ذكرنا أن هذه الرسالة يشرحها ابن القيم، يشرح قوله تعالى: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا هو المجلس الثاني فيها. فابن القيم رحمه الله بنى هذه الرسالة على هذه الآية. يقول ابن القيم رحمه الله: قال: وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، فيما بينهم في بعضهم بعض، وفيما بينهم وبين ربهم. فإن كل عبد لا ينفك عن هاتين الحالتين، وهذين الواجبين واجب بينه وبين الله، وواجب بينه وبين الخلق. فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة، فالواجب عليه فيها أن يكون اجتماعه بهم تعاونا على مرضاة الله وطاعته، التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه، ولا سعادة له إلا بها، وهي البر والتقوى اللذان هما جماع الدين كله. وإذا أفرد كل واحد من الاسمين دخل فيه المسمى الآخر، إما تضمنا وإما لزوما، سنعرف ما معنى هذا. ودخوله فيه تضمنا أظهر، لأن البر جزء مسمى التقوى، وكذلك التقوى فإنه جزء مسمى البر. وكون أحدهما لا يدخل في الآخر عند الاقتران لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند انفراد الآخر. ونظير ذلك، أي مثيل ذلك، لفظ الإيمان والإسلام، والإيمان والعمل الصالح، والفقير والمسكين. ابن القيم رحمه الله يقول: لأن نظير هذا الكلام كالإيمان والإسلام. ما معنى هذا؟ كلمة الإيمان كلمة إذا أفردت فإنما يراد بها الإيمان الباطن، أعمال القلوب، ويراد به أيضا الأعمال الظاهرة وهي الإسلام، كمثل قول جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال له: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فهذه أعمال ظاهرة. ثم قال له: أخبرني عن الإيمان. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهذه أعمال باطنة تسمى باعتقاد القلب. فهذه الأعمال الباطنة حينما قرن الإيمان بالإسلام إنما يذكر عند الإيمان الأعمال الباطنة: الإيمان بالله، الملائكة، الكتب، إلى آخره. وإذا ذكر بجوار الإيمان الإسلام يذكر الأعمال الظاهرة: الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، لأن هذه أعمال جوارح. لكن إذا ذكرت كلمة الإيمان وحدها في موطن في الكتاب والسنة فإنما يدخل فيه أيضا الإسلام. يعني مثلا تلاحظ في حديث وفد بن عبد قيس كما في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. فلاحظ هنا حينما سأله جبريل عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. فذكر هنا قول القلب، ذكر هنا اعتقاد القلب. لكن لما ذكر الإيمان وحده دخل فيه الأعمال الظاهرة التي هي أعمال الجوارح: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. وإن كان الحج لم يذكر في هذا الحديث، قال ابن تيمية رحمه الله: لأن الحج إنما فرض بعد هذا الحديث، بعد هذا الوفد، وفد عبد بن قيس. إذن كلمة الإيمان مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام قال عن رب العزة: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فكلمة إيمان هنا جاءت مفردة، فيدخل فيها أيضا أعمال الإسلام. واضح؟ وهذه المسألة هي التي دخلت على كثير من المرجئة لما قالوا هنا، قال أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فكلمة إيمان هنا جاءت مفردة، فلما جاءت مفردة دخل فيها أعمال الإسلام. واضح؟ إذن ذرة إيمان، إذن هذه الذرة دخل معها أعمال جوارح، أعمال الإسلام. واضح؟ كمثل مثلا كما يقول ابن تيمية رحمه الله في المجلد الثامن، كمثل قول لا إله إلا الله. فإذا جاءت كلمة لا إله إلا الله مفردة فإنما يدخل فيها الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، ويدخل فيها الإيمان، ويدخل فيها أعمال الإسلام. يعني مثلا احفظ هذه المسألة مهمة جدا. يعني إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هل يفهم من هذا الكلام أنه إذا ظل طيلة حياته لا يعمل شيء ولا يؤمن بشيء؟ واضح؟ ثم إن مات قال لا إله إلا الله، هل يفهم من هذا الحديث أنه إن قالها بغير أعمال الماضية مضت يكون جزاؤه الجنة؟ ابن تيمية رحمه الله يقول: وكلمة التوحيد إذا جاءت مفردة فإنما يدخل فيها أعمال الإيمان وأعمال الإسلام. وهذا هو الذي دخل أيضا على المرجئة حينما ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ثم يؤتى برجل له 99 سجلا كل سجل كمد البصر. واضح هذا؟ فحتى إذا ظن أنه قد هلك فقال الله له: إن لك عندنا بطاقة وإنك لا تظلم اليوم. فقال: أي ربي أي بطاقة في وسط هذه السجلات؟ فإذا بالبطاقة توضع في الكفة الثانية وطاشت السجلات، وإذا بها لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يثقل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يثقل مع اسم الله شيء. لاحظ هنا أنه وضعت في هذه الكفة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن لما جاءت لا إله إلا الله كلمة التوحيد إنما يدخل فيها أيضا أعمال الإيمان وأعمال الإسلام. لاحظ هذا، هذا مهم جدا. فإذا جاءت كلمة لا إله إلا الله أو جاءت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنما يدخل فيها الإيمان، ويدخل فيها أيضا الإسلام. إذن هذا الرجل الذي وضعت في كفته لا إله إلا الله، إذن لما جاءت مفردة فيدخل فيها الأعمال، إذن هذا الرجل كانت له أعمال. فرجل كان يصلي، كان يزكي، كان يصوم، كان يحج، ولكن كانت عنده هذه الكبائر كلها. من أين جاءت؟ لأن كلمة التوحيد إذا ذكرت مفردها فإنما يدخل فيها أعمال الإسلام وأعمال الإيمان، بدليل أن الله عز وجل قال: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لو كانت مطلوب منهم، لو كان المطلوب منهم هذه الكلمة فقط لكانوا قالوها ثم يذهبوا إلى عبادتهم هم، لكن هم يعلمون أن هذه الكلمة تتضمن الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر، ثم تتضمن أعمال الإسلام من صلاة وزكاة وصيام وحج، وتضمن أن تجرد العبادة لله وحده. إذا ليست معنى إيه؟ ليست معناها كلمة واحدة، مفهوم؟ افهم هذا الكلام. إذا هناك كلمات إذا ذكرت بمفردها فيدخل فيها الشق الثاني. فإذا ذكرت كلمة لا إله إلا الله في النصوص، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ما معنى؟ هل إذا قلت لا إله إلا الله على هذا النص ولا أؤمن بمحمد رسول الله هل يكون دخول الجنة؟ لا. طب من أين أتيت؟ من أين أتيت قلت لا؟ الحديث بيقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فهل إذا قال رجل لا إله إلا الله ولم يؤمن بأن محمد رسول الله هل يدخل الجنة؟ لا لا يدخل، هذا كافر مشرك. طيب من أين قلت لابد أن يؤمن؟ تقول لي من نصوص أخرى، صحيح؟ إذن أيضا الأعمال من نصوص أخرى، إذن أيضا الإيمان من نصوص أخرى. واضح هذا الكلام؟ إذن مسألة الإسلام أن يذكر هكذا كلمة الإسلام بمفردها، إذا جاءت كلمة بمفردها فإنما يدخل فيها إيه؟ يدخل فيها الإيمان كمثل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، صحيح؟ طيب ذكر هنا الإسلام إيه؟ كلمة مجرد. جاءت كلمة الإسلام هنا إيه؟ لا اتكلم معايا عشان يبقى فاهم، بسأله. جاءت كلمة الإسلام هنا إيه؟ مفردة، صحيح؟ طيب في إيمان موجود؟ في أعمال موجودة؟ لا. إذن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إذن المقصود بالإسلام الذي لا يقبل منه هو إيه؟ أنه ما جاء به حالتكم النهارده مش واضح يا شباب؟ إذن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني الأعمال ومعها الإيمان، صحيح؟ طيب إذا ذكرت كلمة الإيمان وحدها فقط، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ذكر هنا كلمة إيمان فيدخل فيها أيضا الأعمال، أعمال الإسلام، صحيح؟ إذن هما كلمتان، لو جاءت كلمة الإسلام إذن يدخل فيه الإيمان، وإذا جاءت كلمة الإيمان يدخل فيه الإسلام. إذا ذكرت كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد كما يقول ابن تيمية، إذا ذكرت كلمة التوحيد بمفردها بمجردها لا يفهم منه أنه من قال لا إله إلا الله فقط بغير أن يفعل شيء دخل الجنة، لا. لما؟ لأن كما ذكرنا أن الشيء لا يتم إلا بإثبات شروطه وانتفاء موانعه، صحيح؟ يبقى جاءت كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فهل إذا عاش إنسان لا يعمل شيء ثم قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ ها؟ لا، إنما كلمة التوحيد تتضمن ها؟ لها الأعمال، وتضمن الإيمان، أن يكون مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر والقدر خير وشر، ثم بعد ذلك أنه يعمل، يصلي، يزكي، يصوم، يحج، فإن مات على ذلك وعنده معاصي فأمره إلى الله كمثل صاحب البطاقة. إذن المرجئة حينما يأتي ويقول بأن حديث البطاقة نص في أن الأعمال ليست من الإيمان، يبقى ده اسمه إيه؟ يبقى ده جهل. جهل لماذا؟ جهل بعلم السنة، لأن كلمة لا إله إلا الله كلمة التوحيد إذا جاءت مفردة فإنما يدخل فيها أعمال الإيمان وأعمال الإسلام، واضح؟ لذلك هنا ابن القيم يقول ونظير هذا ما يقول وإذا أفرد كل واحد من الإسمين دخل فيه المسمى الآخر، مفهوم هذا؟ إما تضمنا وإما لزوما، هذه تسمى بأنواع الدلالات، عندك الدلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة الالتزام. دلالة المطابقة دلالة الشيء على جميعه، واضح؟ دلالة الشيء على جميعه. دلالة التضمن دلالة الشيء على بعض أشيائه أو جزء من أشيائه. دلالة اللزوم هي دلالة الشيء من عن خارجه، يعني مثلا هذا المسجد، هذا المسجد ببنائه يلزم أن هناك من بناه، هذا تسمى دلالة اللزوم أو دلالة الالتزام. فأنت جئت مثلا فرأيت مسجدا جيدا فقلت هذا المسجد من الذي بناه؟ ليه؟ لأنه باللازم هناك من بناه، وهذه ترد بها على الملاحدة، جئت وجدت كونا منظما مهيئا صحيح رغدا سهلا له وقت تغرب فيه الشمس، وقت تشرق فيه الشمس، هناك كذا وهناك، هناك انضباط. فتقول ايه؟ لزوما باللازم هناك من ايه؟ هناك من خلقه، صحيح ولا لا؟ طيب هل يسمى الدلالات؟ لا ندخل فيها الآن، لكن انتبه هنا. إذا جاءت كلمة، هذه الكلمة كلمة الإيمان، كلمة الإسلام، كلمة التوحيد، محمد رسول الله، إنما لزوما يدخل فيها إيه؟ كلمة الإسلام لزوما يدخل فيها الإيمان، الإيمان لزوما يدخل فيها الأعمال. ما يجيش واحد يقول ده النبي يقول لا إله إلا الله دخل الجنة خلاص، أنا مش هعمل حاجة ولما أموت أقول لا إله إلا الله وانتهت القصة، مفهوم؟ لا، لأن لا إله إلا الله ده المشركون الذين كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام عارفين الكلام ده كويس، لذلك ما قالوها. لماذا وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون؟ ليه يستكبرون؟ إذا كانت كلمة مجردة نقولها وخلاص، لأنهم يعلمون أنها يستلزم منها إيه؟ الأعمال والإيمان، أننا سنجرد التوحيد والعبادة له وحده. فلو كانت كلمة قال فقط لكانوا قالوها، لكن لما كانت لازمة للأعمال ما قالوها. إذن كلمة التوحيد لازمة لإيه؟ لأعمال الإسلام وأعمال الإيمان، واضح؟ ثم ضرب هنا قال ونظير هذا لفظ الإيمان والإسلام على ما ذكره، والإيمان والعمل الصالح. يعني إذا ذكرت كلمة إيمان وحدها يدخل فيها العمل الصالح، وإذا ذكر العمل الصالح يدخل فيها الإيمان. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فذكر هنا العمل فيدخل فيه، يدخل فيه الإيمان. إذا ذكر الإيمان فقط، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يدخل فيه الأعمال، مفهوم؟ لا تأتي المرجئة تقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، طيب نحن آمنا بالله ورسوله إذن العمل ليس من الإيمان، لا. فإذا ذكرت الإيمان يدخل فيه العمل الصالح، وإذا ذكر العمل الصالح يدخل فيه الإيمان لزوما، واضح الكلام ولا لا؟ ثم قال هنا والفقير والمسكين. يعني إذا ذكرت كلمة الفقير وحدها في القرآن والسنة فإنما يدخل فيه المسكين، وإذا ذكرت كلمة المسكين وحدها يدخل فيه الفقير، وإذا ذكر الفقير بجوار المسكين في آية أو في حديث فيعنى بهذا الشيء وبهذا الشيء. يعني مثلا المسكين هو الذي يجد ولا يكفي، هذا يسمى إيه؟ مسكين، يعني معاه لكن لا يكاد يكفي. انظر مثلا في قوله تعالى وأما السفينة فكانت للمساكين، إذن معهم سفينة ومع ذلك سماهم ايه؟ مساكين، زي ما بيقول لك كده اللي جاي على قد اللي رايح، هذا يسمى ايه؟ مسكين، مفهوم هذا؟ طيب والفقير، الفقير له تعريف في الشرع وله تعريف محدث عند الصوفية. تعريف في الشرع بمعنى المقابل للغني، إذا جاءت كلمة الفقير في القرآن أو في السنة فهو المقابل ضد الغني، أي الذي معه مال، الفقير لا يجد ليس معه مال، واضح؟ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فكلمة الفقير في القرآن إذا قرأتها أو في السنة إذا قرأتها أو في كلام الصحابة إنما يعنى بها التي هي ضد الغنى، ضد الذي معه مال. لكن هناك كلمة فقير أحدثت عند الصوفية بمعنى السالك في هذا الطريق، أي في طريق الصوفية، طريق التزهد، واضح؟ فكل من سلك في طريق الزهد وكل من سلك في طريق الصوفية يسمى إيه؟ يسمى فقيرا، يسمى فقيرا، واضح؟ هذا مصطلح إيه؟ أحدثوه، مصطلح محدث. لذلك ابن تيمية لو قرأت مثلا يقول وهذا يقول به طائفة من الفقراء، يعني طائفة من الفقراء يعني إيه؟ يعني الصوفية، أي الذين اتخذوا هذا الطريق وسلكوا فيه يسمون إيه؟ يسمون بالفقراء، واضح؟ هذا مصطلح عندهم. لذلك تجد بعض الناس، بعض المؤلفين وهذا خطأ. يكتب بعد ما يألف كده يكتب إيه؟ وكتبه الفقير إلى عفو ربه. صحيح؟ الكلمة دي غلط، لأن اللي كتب الكلام ده اللي يجهل أن هذه الكلمة إيه؟ بمعنى عندهم التصوف، طريق التصوف، مفهوم؟ فيكتب كده يقول لك إيه؟ وكتبه الفقير إلى عفو ربه. ما معنى كتبه الفقير إلى عفو ربه؟ كلمة الفقير هنا هو لا يقصد بها الفقير، أي الذي ضد الغنى، ولكن هذه الكلمة استشرت في كثير من الناس، يقول يا عبدك العبد الفقير، واضح؟ يقول وهذا الكتاب كتبه العبد الفقير إلى الله عز وجل. هذه الكلمة إنما أتت من عند الصوفية. لذلك الدكتور بكر أبو زيد في كتاب معجم المناهي اللفظية ذكر هذه الكلمة من الأخطاء اللفظية، التي لا يصح أن يقولها أحد، لأن لها مدلول ولها تعريف عند هؤلاء القوم. لكن كلمة الفقير التي هي ضد الغنى، هذا مصطلح الكتاب، هذا لفظ الكتاب والسنة وكلام الصحابة. إذا ذكرت كلمة الفقير في الكتاب والسنة بمفردها فيعنى به الفقير الذي لا يجد، ويدخل فيها أيضا المسكين. يعني لما تيجي مثلا تشرحها، أنت بتشرح كتاب فجاء فيها كلمة، تقرأ مثلا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ تقرأ مثلا الآية في سورة الكهف، أو آية مثلا في القرآن، كلام الله عز وجل، فذكرت كلمة الفقراء فأنت تفسرها هكذا، تقول وجاءت كلمة الفقراء للفقراء الذين أخرجوا، فهذه الكلمة جاءت مفردة فيدخل فيها أيضا المساكين، أي الذين أخرجوا من ديارهم، منهم فقراء ومنهم مساكين، لأن كلمة الفقراء جاءت إيه؟ جاءت مفردة. واضح هذا؟ طيب، حينما يذكر مثلا في سورة الكهف فأما السفينة فكانت لمساكين، واضح؟ كانت لمساكين، فيدخل فيهم أيضا فقراء، ويدخل يعني محتاجون لا يجدون، ويدخل فيهم أيضا المساكين الذين يجدون وقد لا يكفيه. واضح هذا الكلام؟ قال والفقير والمسكين والفسوق والعصيان، يعني كلمة الفسوق وكلمة العصيان. كلمة الفسوق إذا ذكرت بمفردها كما سنتكلم من شرح ابن القيم، طبعا كل هذا كلام ابن القيم له شرح فيها، لكن هذا اختصاره يعني. إذا ذكرت كلمة الفسوق وحدها يدخل فيها العصيان، واضح؟ وإذا ذكرت كلمة العصيان يدخل فيها الفسوق. يعني مثلا ابن القيم رحمه الله، نقرأ كلامه هنا في مدارج السالكين، ابن القيم هنا يقول شارح هذا الكلام، يقول فصل. قال الفسوق الذي يخرج عن الإسلام والذي لا يخرج عنه. إذن هناك فسوق يخرج عن الإسلام، وهناك فسوق لا يخرج عن الإسلام. إذن هناك فسوق أكبر وهناك فسوق أصغر، كما يقال فسق أكبر وفسق دون فسق. واضح؟ يعني فسق إيه؟ أصغر. كلمة فسق إنما تعنى بها الخروج، يعني بها الخروج. يعني مثلا سميت الفأرة الفار اسمه فويسق، يعني ايه فويسق؟ لأنه حينما يخرج من جحره، واضح؟ فلما كان يخرج من جحره كثيرا فسموه العرب ايه؟ فويسق. واضح الكلام؟ طيب، الفويسقة الفأرة. قال وأما الفسوق فهو في كتاب الله نوعان، مفرد مطلق ومقرون بالعصيان. مفرد مطلق ومقرون بإيه؟ بالعصيان. قال وأما، قال والمفرد نوعان أيضا، فسوق كفر يخرج عن الإسلام وفسوق لا يخرج عن الإسلام. فالمقرون كقوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذن كرن العصيان بإيه؟ بالفسوق. لكن لاحظ هنا بيقول ايه؟ قال فالمقرون الذي قرن المعصيه بالايه؟ بالفسق. واذا قرنت المعصيه بالفسق علم هنا ان الفسق ليس هو المخرج من الايمان، ليس هو المخرج من الاسلام. قال والمفرد الذي هو فسوق كفر، كقوله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. وقوله عز وجل ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وقوله وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. قال فهذا كله فسوق كفر عياذا بالله. ليه؟ لأنه جاء جاء مفردا. ثم قال وأما الفسوق الذي لا يخرج عن الإسلام كقوله تعالى وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال فإن هذه الآية، ثم ذكر سبب نزول هذه الآية. قال والنبأ هنا هو الخبر الغائب عن المخبر. لاحظ هنا أن النبأ في الآية إيه؟ الخبر. لأن بعض الناس يحكم على إنسان ما بحكم ما، فيكون مثلا فلان مبتدع، ثم يقول لك وجب عليك أن إيه؟ أن تأخذ وتلتزم بكلامه، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. معنى ذلك إن جاءنا عدل بنبأ فلا تتبينوا، يعني تأخذوه. فهذا رجل عدل وقد حكم على فلان بحكم كذا، فيلزمك إيه؟ أن تأخذه بحكم القرآن. طيب أهذا حكم أم هذا خبر؟ ابن القيم يقول إيه؟ الذي في الآية حكم أم خبر؟ خبر. لذلك ابن القيم يقول إيه؟ والنبأ هو الخبر. وفرق بين الخبر وفرق بين الحكم. واضح؟ فرق بين الخبر وفرق بين الحكم. فإذا قال مثلا فلان حكمه كذا مبتدع مثلا، فلا يقال بأن هذا خبر، إنما بنى هذا على دليل عنده، بنى هذا الحكم على أدلة عنده. إذن ينبغي أن يقال ما دليلك على هذا الحكم. والناس جميعا تفرق بين قول فلان هل جاء مثلا زيد اليوم المحاضرة، فأنت بتقول إيه؟ نعم جاء زيد اليوم المحاضرة، ده خبر ولا حكم؟ ده خبر. جاء زيد اليوم المحاضرة ده خبر. أقول لك دليلك إيه؟ أنا بخبرك إن أنا إيه؟ رأيته، أنا شفته، أنا أخبرك. واضح؟ طيب فلان حكمه كذا، حكمه كذا، إذن أنت بنيت هذا الكلام على إيه؟ على أدلة عندك. إذن ينبغي أن أسألك ما هي الأدلة التي بنيت عليها. إذن لا يغرنك أحد ولا يضحك عليك أحد فيقول لك ينبغي أن تأخذ وتلتزم بحكم فلان وفلان والشيخ فلان والشيخ فلان، لأن الله يقول يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. واضح؟ هذا إيه؟ غير صحيح. ثم قال هنا فصل رد شبهة على القرآن. قال إيه؟ وهنا فائدة لطيفة، وهي أنه سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه ورد شهادته جملة. صحيح ولا لا؟ صحيح. ليه؟ إنما قال إيه؟ فتبين. إنما وما قال فرده. قال ابن القيم وإنما أمر بالتبين فإن قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على صدقه بعمل صدق عمله بدليل الصدق، ولو أخبر به من أخبر، فهكذا ينبغي الاعتماد في رواية الفاسق وشهادته. وكثير من الفاسقين يصدقون في أخبارهم ورواياتهم وشهادتهم، بل كثير منهم يتحرى الصدق غاية التحري، وفسقه من جهات أخرى. يعني هو في كلامه إيه؟ صادق. واضح؟ إذن ليس في أخباره كذب، وإنما فسقه من جهة إيه؟ من جهات أخرى. قد يكون الرجل مثلا عاصي في أمور أخرى، لكن في كلامه إيه؟ في كلامه صادق. واضح؟ فمثل هذا لا يرد خبره ولا شهادته، ولو ردت شهادة مثل هذا وروايته لتعطل أكثر الحقوق وبطل كثير من الأخبار الصحيحة، ولا سيما من فسقه من جهة الاعتقاد والرأي وهو متحرر للصدق، فهذا لا يرد خبره ولا شهادته. إذن هنا يحل إشكال كثير كبير جدا، ألا وهو أن بعض أهل البدع مثلا يقول إن البخاري أو مسلم قد يروي لإيه؟ لبعض أهل البدع، فيقال إنما هم صادقون في إيه؟ في هذا الخبر، وبدعته من طريق آخر. هذا أولا. ثانيا، ولو أخبر برواية تقوي بدعته لا يقبلونها، ولو قبلوها، ولو قبلوها يعني قبلوا منه رواية تؤيد بدعته، لو قبلوها إنما يقبلونها في ماذا؟ في المتابعات. يعني هناك رواية، هذه الرواية رواها أحد أهل السنة، ولكن قبلوها من هذا الرجل المبتدع من باب الإيه؟ المتابعات، ليس في الأصول، إنما هي في الإيه؟ إنما هي في المتابعات. واضح؟ ثم قال: وأما من فسقه من جهة الكذب فإن كثر منه وتكرر بحيث يغلب كذبه على صدقه فهذا لا يقبل خبره ولا شهادته. قال: وإن ندر منه مرة أو مرتين ففي رد شهادته وخبره بذلك قولان، وهما روايتان لإمام أحمد. ذكر الكلام ده ابن القيم في إعلام الموقعين أيضا. ثم قال: فصل في فسق العمل وفسق الاعتقاد. هناك فسق في العمل وفسق في إيه؟ في العقيدة. والتوبة من كل منهما. قال: المقصود ذكر الفسوق الذي لا يخرج إلى الكفر، والفسوق الذي تجب التوبة منه أعم من الفسوق الذي ترد به الرواية والشهادة. قال: وهما قسمان، ففسق العمل نوعان، مقرون بالعصيان ومفرد. فالمقرون بالعصيان هو ارتكاب ما نهى الله عنه، والعصيان هو عصيان أمره، كما قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم، وقال موسى لأخيه هارون: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. ثم قال هنا: فالفسق أخص بارتكاب النهي، ولهذا يطلق عليه كثيرا كقوله تعالى: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. يعني رجل ارتكب ما نهى الله عنه فيسمى إيه؟ يسمى هذا فسوقا. ما نهى الله عنه، هذا النهي قد يكون نهيا فسوقا أكبر، وقد يكون النهي الذي وقع فيه يكون فسوق دون فسوق. ثم قال: والتقوى وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر، ويحرمون ما حرم الله، ويوجبون ما أوجب الله، ولكن ينفون كثيرا مما أثبت الله ورسوله جهلا وتأويلا. يعني تجد مثلا هذا الرجل يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر إلى آخره، صحيح، ولكنه من جهة أخرى تجد ينفي عن الله عز وجل كثير من الصفات أو يؤولها الذي يسمى بالتحريف تقليدا للشيوخ، ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك. وهؤلاء الخوارج المارقة، وكثير من الروافض والقدرية والمعتزلة، وكثير من الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم. ثم قال: وأما غالية الجهمية كغلاة الرافضة، فكغلاة الرافضة ليس للطائفتين من الإسلام نصيب. واضح هذا؟ ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من 72 فرقة، وقالوا هم مباينون للملة، أي مفارقون للملة. ثم قال: وليس مقصودنا الكلام في أحكام هؤلاء، فالتوبة من هذا الفسوق بإثبات، إذن التوبة من هذا الاسم إشارة هذا للقريب لمن؟ فسق العمل أم فسق الاعتقاد؟ ها؟ مين بيقول فسق العمل؟ فسق الاعتقاد يا شيخ. لاحظ الشيخ بيتكلم في مين؟ القائم بيتكلم في مين؟ في الفرق، في أهل البدع، صحيح؟ فبيقول فالتوبة من هذا الفسوق. إذن ابن القيم سيذكر لنا إيه؟ توبة هؤلاء كيف؟ وهذه مهمة جدا. فتوبة هؤلاء، فالتوبة من هذا الفسوق بإثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله. أو أنت نفيت مثلا عن الله أنه يحب أو يغضب أو أن له يد أو أن له وجه، واضح؟ إذن إذا أردت أن تتوب من هذا ووجب التوبة من هذا، فيجب أن تثبت إيه؟ ما نفيته. واجب أن تثبت ما نفيته بإثبات ما أثبته الله لنفسه ورسوله من غير تشبيه ولا تمثيل، وتنزيهه عما نزه نفسه عنه ونزهه عنه رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، واضح؟ ثم قال وتلقي النفي والإثبات من مشكات الوحي، يعني تثبت وتنفي منين؟ من الوحي القرآن والسنة، لا من آراء الرجال ونتائج أفكارهم التي هي منشأ البدع. فتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات الفاسدة بمحض اتباع السنة. يبقى من أراد أن تصح التوبة أولاً إيه؟ البدعة التي كان فيها ينبغي أن يتركها أولاً، ثانياً أن يفعل إيه؟ ضد ما كان يفعل فيها، ضد ما كان يفعل فيها، ولا يكتفى منهم بذلك. يعني لا يكتفى إيه؟ أن يفعل ضد هذا. يعني مثلا كان ينفي الأسماء والصفات، طب أنا أثبت الأسماء والصفات، ابن القيم يقول لك لا يكتفى إيه؟ طب عايز إيه تاني؟ طب خلاص أنا أثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله، أو كبدعة الخوارج أو كبدعة المرجئة، خلاص أنا قلت الأعمال العمل من الإيمان ركن فيه، خلاص تركت مذهب الخوارج، مفهوم؟ تبت منهم. طب عايز إيه تاني؟ ابن القيم يقول لا يكتفى منهم بذلك، لا يكتفى منهم بذلك أيضا حتى يبينوا فساد ما كانوا عليه. حتى إيه؟ يبينوا. هذه مهمة جدا، هذه مهمة، لأن بعض الناس يرى مثلا إنسان كان على بدعة ما ثم يراه ماذا؟ انتقل منها، لكن ينبغي أيضا أن يبين هذا. قال حتى يبينوا فساد ما كانوا عليه من البدع، إذ التوبة من ذنب هي بفعل ضد. ولهذا شرط الله تعالى في توبة الكاتمين ما أنزل الله من البينات والهدى البيان، لأن ذنبهم لما كان بالكتمان كانت توبتهم منه بالبيان. يبقى يقف ويتكلم ويقول أنا أخطأت في كذا وكذا وكذا، لكن هو مع نفسه هكذا ينتقل من البدع إلى السنة، لا، ينبغي أن يبين لي للناس أن ما كنت عليه أنا كان إيه؟ كان خطأ وكان حراما وكانت بدعة وكان فسقا على حسب البدعة التي كان عليه. لقوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا، هذا تاب وأصلحوا وبينوا. قال وذنب المبتدع فوق ذنب الكاتم، لأن ذاك كتم الحق وهذا كتم ودعا إلى خلافه. يبقى الذي كان يدعو إلى هذه البدعة لا يكتفى منه بإيه؟ بأنه يتوب فقط أو يصلح حاله فقط، بل عليه أن إيه؟ أن يبين للناس، واضح هذا؟ ثم ذكر هنا ابن القيم رحمه الله قال والفسوق والعصيان، قال والمنكر والفاحشة ونظائر كثيرة. المنكر والفاحشة أيضا ابن القيم فصل فيها أيضا في مدارج السالكين مثل ما ذكر، إذا ذكرت كلمة المنكر وحدها فيدخل فيها كل منكر وفاحشة، واضح؟ والفواحش أيضا يدخل فيها إيه؟ كل منكر. قال وهذه قاعدة جليلة، يعني كل الذي مضى وذكرته لك هذه قاعدة جليلة، من أحاط بها زالت عنه إشكالات كثيرة أشكلت على طوائف كثيرة من الناس. صحيح، سأضرب لك مثال واحد بالمرجئة، حينما يذكروا حديث البطاقة يعدونه أقوى شبهة لهم، ويقول مثلا لم يذكر في هذا الحديث إلا كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، مفهوم؟ لاحظوا ابن القيم بيقول إيه؟ من أحاط بها أزيلت عنه إشكالات كثيرة أشكلت على طوائف كثيرة منها هذا. فيقال لهم أن كلمة التوحيد إذا ذكرت بمفردها فإنما يدخل فيها أيضا إيه؟ يدخل فيها الإيمان ويدخل فيها الأعمال. لأنه لو قيل مثلا كلمة التوحيد لا إله إلا محمد رسول الله، فأين الإيمان هنا بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وقدر الخير والشر؟ هل ما كان مؤمنا؟ فسيقول لك نعم، بل كان مؤمنا بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وقدر الخير والشر. فقلنا من أين جئت بهذا؟ ليس في الحديث الإيمان هنا. فسيقول من نصوص أخرى. قلنا أيضا والأعمال من نصوص أخرى. واضح الكلام؟ إذن ليست الكلمة إيه؟ بمجردها فقط، لأن الشيء لا يتم إلا بإثبات شروطه وانتفاء موانعه. يعني إيه الكلام ده؟ الشيء لا يتم إلا بإثبات شروطه. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، صحيح؟ إذن شرط دخول الجنة أن يقول إيه؟ لا إله إلا الله. طيب هناك موانع لهذه الكلمة. ما كان يصلي، ما كان يصوم، ما كان يزكي، ما كان يحج، كان يشرب الخمر، كان يزني، هناك موانع. إذن لا يتم الذي في الحديث وهو دخول الجنة، واضح، إلا بإثبات الشروط، من قال لا إله إلا الله وانتفاء الموانع، هذه الموانع. لكنه كان يصلي ويزكي ويصوم وهو إلى آخره. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام من ابتلي من هذه الجواري بشيء، حديث مسلم، فأحسن إليهن كن له سترا من النار. يعني ابتلي من هذه الجواري بشيء، وفي رواية من مات له ثلاثة من الولد. لكن خلينا في الحديث الأول، رجل عنده مثلا ابنتان بنتين، أحسن إليهن، علمهم الحجاب، علمهم الصلاة، علمهم دينهم، حفظهم القرآن، زواجهم زواجة طيبة، هذا أحسن إيه؟ أحسن إليهن. طيب من ابتلي من هذه الجواري بشيء فأحسن إليهن كن له سترا. وسماه من ابتلي، لأن تربية البنات أشد وتحتاج إلى إحاطة أشد، واضح؟ كن له سترا من النار. إذن شرط أن يكون بينك وبين النار ساتر، عياذا بالله، أن تحسن إيه؟ إلى بناتك. طبعا خروج البنت متبرجة مش إحسان، مفهوم؟ طيب يبقى شرط حتى يكون ساتر بينك وبين النار أن تحسن إلى البنات. طب أحسن إلى البنات فعلا، أحسن إليهم، لكن الرجل كان لا يصلي. إذن عدم الصلاة صار هنا مانع من هذا الساتر، إذن يعذب أيضا. طب يعذب لماذا؟ أنا أحسنت إليهن. لا، لأن هناك كانت موانع، هناك إيه؟ موانع. فلم يتم هذا الشيء الذي هو الستر إلا بإيه؟ بإثبات الشروط واتفاق الموانع. وأنت أتيت بالشرط أحسنت إلى البنات، لكن كانت هناك موانع، صحيح؟ خذ مثال ثالث، من صلى قبل الظهر أربع، حديث ابن عمر، وبعد الظهر أربع حرم الله وجهه على النار. القاعدة دي تشيل لك إشكالات ما لها أول من آخر. فعلا الرجل كان يصلي قبل الظهر أربع وبعد الظهر أربع، ومع ذلك ما حرم وجهه على النار. لما؟ خليك معي. يبقى شرط حتى يحرم وجهه على النار، يعني يمنع عن النار، أن يصلي قبل الظهر أربع ركعات وبعد الظهر أربع ركعات. فعلا كان بيصلي أربع ركعات قبل الظهر وبعد الظهر أربع ركعات، لكن مع ذلك الرجل إيه؟ شاء الله أن يعذب. لما؟ لأن هناك موانع. كان مع أنه بيصلي، لكن كان الرجل كان يزني وكان يفعل وكان يشرب الخمر وكان وكان وكان إلى آخره. واضح هذه الأمور؟ إذن صارت هناك إيه؟ موانع، وهذا الرجل ما تاب من هذه الأمور، كمثل صاحب البطاقة ما تاب من هذه الأمور، فشاء الله أن يعذبه. لما؟ لأن تحريم وجهه على النار لابد من إثبات الشروط الأربع ركعات قبل وبعد وانتفاء الموانع، عدم فعل الإيه؟ هذه المعاصي وهذه الكبائر. وضحت المسألة؟ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يبقى إثبات الشرط الذي هو دخول الجنة حتى يقول لا إله إلا الله، لكن مع ذلك شاء الله أن يعذبها أيضا. طب لماذا؟ لأن هناك موانع لم يف... هناك موانع منعت دخوله الجنة مع أنه مات وقال لا إله إلا الله، ولكن هذا الرجل كان عربيد، كان لا يصلي، كان لا يصوم، كان يؤذي الخلق، كان ينوم، كان يحسد، كان إلى آخره. فصارت هناك إيه؟ موانع. صحيح. إذن الشيء لا يتم إلا بإثبات شروطه وانتفاء موانعه. هذا حتى في الكون، يعني حتى هذا في الكون، يعني هذا النبات، النبات اللي بيطلع في الأرض، أي زرع بيطلع في الأرض، الزرع ده عشان تطلع قبل أن تطلع لابد تطلع لابد لها من شروط وموانع، حتى تخرج لابد من يرعاها. صحيح ولا لا؟ ولا هو يحط البذرة ويسيبها على كده يروح يحصد؟ لا، هناك لابد من مراعاة، يسقيها المياه ويحط لها السماد ومش عارف ايه والكلام ده كله. يبقى لابد، يبقى اوجد الشروط، الشروط التي بها يكون النبات، التي بها يكون الزرع، يبقى وجد الشروط. طب لابد يوجد الايه؟ الزرع. صحيح ولا لا؟ لكن الزرع مع ذلك برضو ما طلعش. ليه؟ جه مانع، الدوده راحت واكلها كلها. صحيح. يبقى ايضا حتى الامور الكونيه لابد من اثبات شروط انتفاء موانع، حتى تاتي انت الى هنا لابد قبل ان تاتي من شروط وموانع. حضرت الكتاب وحضرت مش عارف نفسك وجهزت حالك وجهزت العربيه بتاعتك ولا المكنه بتاعتك ومش عارف ايه وخلاص كل شيء جاهز. صحيح. الشيخ ما جاش. صحيح ولا لا؟ حضرت الدرس؟ ما حضرتش الدرس. ممكن تجهز كل حاجه والشيخ جاي ومش عارف ايه والكلام ده كله، مفهوم؟ وانت مستني ان المحاضره تطلع على النت، مش طالعه عشان الكمبيوتر وقف دلوقتي. ده بجد يعني. فاهم؟ يبقى في هنا ايه؟ مانع. واضح الكلام؟ يبقى الشيء لا يتم الا بعد ايه؟ اثبات شروط وانتفاء موانع. الشيخ جهز وكل حاجه جهزت والطلاب جهزوا وكل حاجه، لكن برضه ما حصلش درس. ليه؟ الحاج صاحب المسجد ما جاش النهارده والمسجد مقفول، يبقى فيه ايه؟ مانع. مفهوم ولا لا؟ يبقى الشيء لا يتم. الرجل يجامع زوجته، المراه موجوده والزوج موجود وجامعها وقذف المني في فرجها ومع ذلك ما جاش ولد. ليه؟ هناك مانع. صحيح. الشيء حتى في الامور الكونيه لا يتم الا باثبات شروط انتفاء وانتفاء الموانع، مفهوم؟ اجرى الله حتى الكون على هذا بالاسباب، وجود الشروط وانتفاء الايه؟ وانتفاء الموانع. واضح الكلام؟ طبعا دي لها مساله في باب القدر. طيب ممكن نقف الى هنا ونبدا ان شاء الله في مساله في امر الرساله.